السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفترة الأخيرة سمعنا كتير عن موضوع سرقة الأعضاء البشرية، وبقينا من وقت للتاني نسمع قصص وحكايات غريبة عن ناس اتخطفت أو اختفوا في ظروف غامضة، وبعد فترة بيتم اكتشافهم وفي أجزاء مفقودة من جسمه. وكل مرة لما الموضوع بيتفتح بيعمل حالة جدل كبيرة في المجتمع. ناس بتبقى متأكدة إن ده حصل وبيخافوا على نفسهم وولادهم لدرجة إن هم ممكن يحبسوا نفسهم في البيوت، وناس تاني بتبقى شايفة إن الموضوع يا جماعة مجرد تهويل وإشاعات. فيا ترى بقى إيه حقيقة الموضوع؟ هل فعلا عندنا سرقة أعضاء؟ وإيه الفرق بينها أصلا وبين تجارة الأعضاء اللي بتحصل؟ وهل فعلا ممكن حد يتسرق من جسمه عضو غصب عنه من غير ما يحس أو يعرف؟ فيا ترى بقى إيه الحكاية؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. في صورة نمطية أو نقدر نقول تصور شعبي عند كتير من عامة الناس إن في حرامية بيخطفوا الأطفال الصغيرين يسرقوا أعضائهم وبعد كده يتخلصوا منهم وياخدوا الأعضاء دي يبيعوها، أو حد بالغ حد يحط له منوم في العصير وبعدين يصحى من النوم فجأة يلاقي نفسه نايم في بانيو مليان تلج وجنبه متخيط وكليته مش موجودة. الشكل اللي احنا بنحكيه ده منتشر جدا بين الناس وموجود كتير في الأفلام والمسلسلات، لكن على أرض الواقع السيناريو ده مستبعد أو نقدر نقول إنه ضعيف جدا، وده راجع لعدة أسباب. أولا، استئصال الأعضاء وزراعتها من أعقد العمليات الطبية على الإطلاق، بتحتاج فريق متخصص على أعلى مستوى، جراحين كبار، أطباء تخدير، طاقم تمريض مدرب، وعلى الأقل غرفتين عمليات وأدوات ومعدات جراحية فائقة الدقة. يعني من آخر كده، عملية ما ينفعش تتعمل تحت السلم ولا في شقة، أو إن واحد يتخطف ويفتحوا جنبه وياخدوا كليته في كيس ويمشوا. ومش بس كده، الأعضاء البشرية أصلا ليها عمر افتراضي، بمجرد استئصال العضو من جسم الإنسان بينقطع عنه الدم المؤكسج وبتبدأ الخلايا والأنسجة بتاعته تتحلل، وعلشان كده لازم يتم حفظه فورا في محاليل معينة ويتم تبريده في درجة حرارة قليلة جدا. وحتى في الظروف دي العضو برضو بيعيش ساعات محدودة وبعد كده بيتلف. عضو زي القلب مثلا في الظروف المثالية للحفظ بيعيش من 4 لـ6 ساعات أول عن آخر. الكبد بيعيش في ظروف الحفظ المثالية من 8 لـ12 ساعة، البنكرياس من 12 لـ18 ساعة، وهكذا. يعني الأعضاء دي مش بتتسرق وتتخزن في التلاجة لحد ما يلاقوا حد يشتريها. تاني حاجة بعد كده واللي مهمة جدا جدا جدا في الموضوع هي معضلة التوافق. علشان عضو يتاخد من جسم شخص يتحط في جسم شخص تاني، لازم الأول يكون في توافق بين الشخصين، لازم الاتنين يكونوا نفس فصيلة الدم، ولازم يتعمل اختبارات للأجسام المضادة وتقييم لمدى التشابه المناعي بينهم وإشاعات وتحاليل فيروسية وتحاليل وظائف، ولازم اللي هياخده منه العضو ما يكونش أصلا عنده عدوى ممكن ينقلها للمتلقي. حاجات كلها لازم تحصل، وإلا المتلقي هيرفض العضو اللي بيتنقله بنسبة كبيرة جدا. وعلشان كده فكرة إن عصابة تخطف عشوائي من الشارع علشان ياخدوا عضو من المخطوف يحطوه في جسم شخص تاني إحصائيا فكرة مستبعدة، لأن في الحالة دي العصابة محتاجة تخطف عشرات بل مئات الأشخاص لحد ما الموضوع يظبط معاهم، وطبعا دي حاجة مستحيلة. حاجة بعد كده في غاية الأهمية متعلقة بموضوع الأطفال بالذات هي إن أعضاء الأطفال غير مناسبة إنها تتحط في أجسام البالغين. مش هنقول إنه مستحيل، لكن الموضوع طبيا تحدي كبير، وخصوصا توصيل الأوعية الدموية اللي من عضو صغير كان في جسم طفل وليكن الكلى بالأوعية الدموية الكبيرة اللي في جسم الشخص البالغ اللي هيتلقى الكلى. ده غير إن أعضاء الأطفال بشكل عام لما بتتحط في أجسام البالغين بتكون كفائتها قليلة، وعلشان كده فكرة خطف الأطفال تحديدا لسرقة أعضائهم أبعد كمان بكتير من خطف الكبار. وحتى لو افترضنا إن واحد عايز يخطف أعضاء طفل علشان يحطها في طفل تاني مثلا مريض، فإحصائيا برضو حالات احتياج الأطفال الصغيرين لزراعة أعضاء أعداد قليلة جدا جدا ونادرة، خصوصا لما نقارنها بالبالغين. لو خدنا مثال مثلا بالكلى واللي هي العضو الأكثر شيوعا في عمليات تبادل الأعضاء، هنلاقي إن في حالة البالغين أمراض الكلى المزمنة بتصيب أكثر من 10% من البالغين على مستوى العالم. بعض التقديرات بتقول إن الرقم بيوصل ل 800 مليون شخص بالغ، في حين إن الإحصائيات بالنسبة للأطفال بتتراوح من 1 لـ3%. بعض التقديرات بتقول إن من بين كل مليون طفل بيكون في حوالي من 56 ل 74 طفل بيعانوا من أمراض في الكلى. يعني باختصار، فكرة الخطف وسرقة الأعضاء بالشكل اللي احنا متصورينه واللي شفناه في المسلسلات والأفلام كتير نادرة الحدوث مع الكبار ونادرة جدا جدا جدا مع الأطفال. لكن ده ما يمنعش إن في حاجة أكبر وأخطر بكتير من السرقة، وهي تجارة الأعضاء. لو في عصابة عايزين ياخدوا أعضاء شخص، ليه يخطفوا الشخص أصلا ويدخلوا نفسهم في حوارات ويفرهدوا نفسهم على الفاضي؟ ما الأحسن بالنسبة لهم إن الشخص ده يجي بمزاجه يقنعوه إنه يبيع عضوه بمقابل مادي، ولا من شاف ولا من دري. وهي دي تجارة الأعضاء. تجارة الأعضاء مشكلة معترف بها عالميا وموجودة في كل العالم تقريبا، موثقة في منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. سنة 2007 منظمة الصحة العالمية قالت إن ما بين 5-10% من عمليات زراعة الأعضاء حول العالم بيستخدم فيها أعضاء من السوق السوداء، وبعد التقديرات التانية وصلت الرقم ل40%. يعني بنتكلم عن بيزنس ضخم جدا، أرباحه بتقدر بالمليارات. فيا ترى إيه حكاية تجارة الأعضاء دي بالظبط وإزاي بدأت؟ سنة 1954 الجراح الأمريكي جوزيف موري قدر أنه ينقل كلية من شخص بالغ للتوأم بتاعه، ودي كانت أول عملية نقل عضو بشري ناجحة في التاريخ الحديث. والعملية كانت سهلة نسبيا بمقاييس دلوقتي، لأن الاتنين كانوا توأم متطابق، تركيبة جسمهم والجينات شبه بعض بالظبط، فالجسم قبل الكلية عادي. لكن طبعا برغم من كده كان إنجاز ضخم جدا، إسهامات جوزيف موري في المجال خلته فاز بجائزة نوبل في الطب. ومع تطوير بقى الأدوية المثبطة للمناعة في السبعينيات بقى من الممكن انه يتم نقل الاعضاء ما بين شخصين حتى لو مش بتربطهم صلة قرابة، ومن هنا ظهر مفهوم جديد في الطب بالكلية وهو التبرع بالاعضاء. التبرع ببساطة هو ان شخص يكون عنده مشكلة في الكليتين بتوعه والاتنين مش بيقوموا بالوظائف بتاعتهم، فيجي شخص سليم يتبرع له بكلية من عنده، لان الانسان الطبيعي يقدر يعيش بكلية واحدة عادي بدون مشاكل. في الاول التبرع ده كان بدون مقابل، ما هو تبرع بقى زي ما بنقول، وعلشان كده لسنين طويلة التبرع كان مقتصر فقط على القرايب من الدرجة الأولى زي الأب والأم والإخوات والأبناء، لأن منطقيا كده يعني مين هيضحي بكليته ويديها لواحد غريب ما يعرفوش؟ مفيش دافع يعني يخليه يعمل تضحية كبيرة زي دي. وفي بعض الأحيان كان بيبقى فيه طرق تانية للتبرع، زي إنهم ياخدوا عضو من شخص توفى خلاص، زي واحد مثلا مات في حادثة سير ويكون موصي انه يتبرع بأعضائه بعد الوفاة، ودي اجراءات قانونية مشهورة جدا في الغرب دلوقتي. بس الحالات اللي زي كده ما بتكونش منتشرة وبتحصل في ظروف نادرة وبتكون محتاجة ضوابط وتصريحات كتير علشان العملية تحصل، لكنها من انواع نقل الاعضاء الموجودة. الشاهد بقى في الموضوع ومربط الفرس في الحكاية كلها انه بسبب ان عدد الناس اللي بيوافقوا يتبرعوا بأعضائهم قليلين جدا قصاد العدد المهول من المرضى اللي حياتهم ممكن تكون متوقفة على كلية، الفجوة الكبيرة في العرض والطلب فتحت باب لتجارة الأعضاء. اللي بيحصل ان عصابات السمسرة بينشنوا على واحد غني عنده استعداد يدفع اي مبلغ مقابل انه يحصل على العضو اللي هو محتاجه علشان يعيش، فيقولوا له هنوفر لك حد يتبرع بالعضو اللي انت محتاجه وياخدوا منه مبلغ ضخم، وبعدين يدوروا على شخص تاني غلبان محتاج قرشين ولا مديون ولا اي حاجة يضحكوا عليه ويقولوا له هنديلك مبلغ يحل مشاكلك مقابل انك تتبرع بكلي، وطبعا بيدوله مبلغ زهيد مقارنة بالمبلغ اللي المريض دفعه. فتلاقي السمسار واخد من المريض 1,000,000 جنيه مثلا ومدي للمتبرع 50,000 جنيه، وهنا الكلية اتحولت لسلعة والسمسار بقى هو اكبر مستفيد من الموضوع. طيب السمسرة دول بقى بيشتغلوا ازاي وازاي يضمنوا انه يحصل توافق بين الشخص اللي هيبيع كليته والشخص المتلقي؟ الإجابة هي إن السمسرة بيبقى عندهم قواعد بيانات غير رسمية، بمعنى إنهم بيجمعوا بيانات ضخمة من الأشخاص اللي مستعدين يبيعوا أعضاء، بيكونوا متواصلين مع آلاف الأشخاص بدون مبالغة، بيسجلوا فصيلة دمهم وسنهم ويعملوا لهم تحاليل أولية، وكل ما بقى عندهم متبرعين أكتر كل ما فرصة التوافق بتبدأ تكبر. وبمجرد ما السمسار يلاقي مريض عنده استعداد يدفع المبلغ المطلوب يدور في قاعدة البيانات اللي عنده عن شخص متوافق معاه ويتواصلوا مع الاتنين، يعملوا بقى الفحوصات الطبية المطلوبة ويعملوا تنسيق بين الاتنين علشان تحصل العملية. وعادة العمليات اللي من النوع ده بتحصل في المستشفيات اللي بتشتغل بشكل غير قانوني قوي، او المنشأة نفسها تكون قانونية لكن من خلال اطباء متواطئين معاهم. ومن الحاجات الغريبة جدا بخصوص الموضوع ده انه في شهر ابريل اللي فات اكتشفوا مستشفى حكومي في كينيا متخصصة في زراعة الاعضاء بيحصل فيها حاجة غريبة جدا. المستشفى بيجي لها اشخاص من دول بعيد تماما عن كينيا، ناس من المانيا وفرنسا وروسيا، كلهم بيدخلوا المستشفى يتم التبرع ليهم وبعدين يمشوا يرجعوا بلدهم مرة تاني، لحد ما اكتشفوا ان في شبكة من السمسرة في المستشفى كانوا مستغلين ثغرة في القانون الكيني، وهي انه متاح للشخص انه يتبرع بأعضائه لأي شخص تاني بدافع انساني، وعلشان كده بدأوا يتواصلوا مع ناس من بره كينيا محتاجين زراعة أعضاء وخدوا منهم مبالغ ضخمة وصلت ل$200,000 للعضو. وعلى الجانب الآخر استغنوا فقر الناس الكينيين أو حتى من الناس اللي دول حوالين كينيا وأقنعوهم يتبرعوا بأعضائهم مقابل $3,000، وبقوا يعملوا العمليات بشكل علني في المستشفى كأنها عملية تبرع عادية بلا مقابل. وللأسف تم اكتشاف أكتر من دولة نامية بتعمل نفس الموضوع. الأسوأ بقى إن الخطة الشيطانية دي ما بتخلصش على كده، بمجرد ما العملية بتحصل وياخدوا غرضهم بيرموا اللي اتبرع ويتخلوا عنه. طبعا مفيش متابعة طبية بتحصل له بعد الجراحة، محدش بيسأل عنه، وكأنه كان مجرد أداة استعملوها وخلصت مهمتها. ونتيجة طبعا للإهمال ده كتير من المتبرعين بيعانوا من مضاعفات صحية بقية حياتهم. إذا بعد الكلام الكتير اللي قلناه، النموذج الأكثر شيوعا والأكثر نجاحا بالنسبة لسماسرة الأعضاء ما هوش الخطف والقتل، لكن تجارة الأعضاء. مضمون أكتر، مربح أكتر، بيضمن وجود قاعدة بيانات جاهزة من غير قتل ولا خطف ولا مشاكل كبيرة. في النهاية تجارة الأعضاء ما هيش مجرد جريمة عادية، بل كارثة إنسانية بكل المقاييس، وبتلعب على أضعف نقطتين عند البشر: الفقر اللي مخلي الناس حرفيا تبيح حتة من جسمها، والأمل اللي بيخلي المريض يدفع أي حاجة علشان يعيش. وعلشان كده في جهود دولية كبيرة للحد من الظاهرة دي، زي الاتفاقات والقوانين الدولية اللي اتحطت لتجريم بيع وشراء الأعضاء البشرية، زي اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الإتجار بالأعضاء البشرية أو اتفاقية باليرمو. وعندنا هنا في مصر سنة 2022 تم تأسيس المركز القومي لزراعة الأعضاء التابع لوزارة الصحة، والمركز بيعمل قاعدة بيانات ضخمة بتنظم عملية التبرع والزرع علشان يقفل الباب قدام التجارة الغير شرعية. وده بيتم عن طريق قائمة انتظار للمرضى اللي محتاجين أعضاء، بيتسجل فيها بيانات المريض والحالة بالتفصيل، وقائمة تانية للمتبرعين المحتملين، سواء المتبرعين اللي مسجلين رغبتهم في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، أو المتبرعين الأحياء اللي ما عندهمش مشكلة يتبرعوا وهم عايشين، أو طبعا قرايب المريض. وبمجرد ما يتوفر متبرع يبدأوا الإجراءات. نسأل الله لنا ولكم العافية. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص ليلهم حياركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.